فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد. تعقيد، شوف الاسم له نصيب، اختر لابنك اسما جميلا، اسما حسنا، ها ما تسموش اسم صعب. بعض الناس يسمي اسمه ولده مثلا صدام، وبعدين نروح فين بعدين؟ ينفعش؟ لا تجيب له اسم كويس. طيب انت زعلان ليه؟ الدنيا ضاقت على الا في هذا الاسم، ما معك الا هذا الاسم في الدنيا دي كلها. ما فيش خالد، ما فيش مثلا صالح، ما فيش مثلا محمد، علي، ابو بكر، ها عثمان، ما عندك الاسماء، موسى، عيسى عليه السلام. انما ضاقت الدنيا ما في الا هذا الاسم. واحد بيسمي اسمه ميمي، ايش ميمي؟ هنروح فين بعد كده؟ ها؟ وفي في واحد بيسمي باريس، باريس، طب ليه؟ ها؟ وخذ على هذا المنوال كثير في ابناء المسلمين اليوم. احاولكم انا لله وانا اليه راجعون. الاسم يؤثر في صاحبه، الاسم يؤثر في صاحبه سلبا وايجابا. لا حول ولا قوه الا بالله. كان اسماء العرب اسماء قويه تدل على الخشونه، مش اسماء تعبانه تدل على الخور والضعف والمهان. يجيبوا اسماء قويه يقول لك حرب، حرب كلمه لا معنى. ها فكانوا يسمون أولاد أبنائهم أسماء لها دلالة، مش أسماء مائعة تؤثر في الشخص. لا. قال ولذلك من حق الولد على والده أن يختار له اسما جميلا، اسما حسنا. وبعدين أنت محتار تجيب اسم الولد. بعض الناس أحيانا يولد له مولود يقعد اسبوعين ما سماه، ليه؟ هي غايتها 7 يوم. يجوز التسميه قبل ان يولد، وليله ما ولد ليله اللي ولد فيها، وبعدها الى 7 يوم مع العقيق 7. انما يزيد على هذا يقعد محتار، اصلا انا قاعد افكر، يطيح يمين شمال، ربما يقع في اسم لا يناسب، احتار. لان تفتح تقريب التهذيب كده اهو، كلنا عندنا تقريب تهذيب صح؟ افتح تقريب التهذيب واختار اسما جميلا، صح ولا لا يا عبد الله؟ تقريب التهذيب سهل جدا، هنفتح التقريب 9000 اسم فيها اسماء الرجال واسماء النساء، سهل جدا تاخذ منها اسم 9000 ده، وهتتعب نفسك ليه؟ احترنا يعني الأمة أفلست في الأسماء ولا لا؟ الأمة غنية معطاءة قوية، ما هي أمة مفلسة أفلست من الأسماء. لكن نحن نستورد أسماء من الخارج، أسماء النصارى، أسماء اليهود، أسماء واحد يسمي اسمه ولده فرعون، حول قوة هذا موجود. واحد اسمه حسين وجاء له ولد سماه صدام عشان صدام ابن حسين، تفهم، بارك الله فيك. طيب هنا يقول لما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاء أي علاماتها ومقدماتها، قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعود عمه، عمه أبقى مسلم ولا كافر؟ جواز عيادة ايه الكافر، تدعوه يعني في نيتك كده تروح تدعوه تنصح، يمكن الله يهديه ويكون في صحيفتك يوم القيامة. يمكن تيجي يوم القيامة وتشوف في نصيبك في رصيدك 10 أسلموا على يديك، 20 واحد أسلموا على يديك، 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد. ها كما ذكروا في ترجمة ابن القيم، يعني عفوا ابن الجوزي، أبي الفرج ابن الجوزي، أنه أسلم على يديه آلاف من النصارى من أهل الكتاب، آلاف